الحمد لله نحمده الحمد يليكم ذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقا بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك خير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الكلمات الطيبات والتي أنطق الله سبحانه وتعالى بها سيدنا عيسى في المهد حينما نطق فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا أو هذه الكلمات جعلتنا نتطرق لبعض العبادات التي ورد ذكرها كالصلاة والزكاة. وتعلمون أننا نقف مع على وجه التحديد مع الزكاة وما يتعلق بها من أحكام، خاصة وأن هذا السياق يدلل على مدى أهمية الزكاة كعبادة مالية في حياة الأفراد والأمم، فليست هذه العبادة مقصورة على الإسلام وحده، وإنما كما سمعنا وكما رأينا هي عبادة افترضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على الأمم السابقة كما وضح لنا ذلك مما قاله سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر كذلك فيجب علينا كمسلمين أن نهتم بأمر الزكاة، ولا نستطيع أن نحقق ذلك إلا إذا وقفنا على فقهها وعلمنا ما يتعلق بها من أحكام. لأجل هذا قادنا الحديث إلى أن نبين العبادة المالية ونبين ما هو منها مفروض وما هو ليس بمفروض. وقلنا إن الزكاة عبادة مفروضة واجبة في الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة. والأموال لها أنواع عدة، تحدثنا عن الذهب والفضة وتحدثنا عن الأوراق المالية وتحدثنا عن العروض والتجارة، ثم تحدثنا عن الزروع والثمار، ثم شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن زكاة الخيل، بعد أن بينا لحضراتكم أن الخيل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وأن القرآن سماها بالخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وبدأنا نسأل هل الخيل تجب فيها زكاة أو لا تجب فيها زكاة؟ والإجابة أنك لو عدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخيل وفي زكاة الخيل أحيانا تجد نفسك محتارا في الأمر، لأن هناك حديث ينفي أنه لا زكاة في الخيل، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة على العبد في عبده ولا دابته. فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في العبد والدابة، وجاء لفظ آخر: لا زكاة في عبد الرجل ولا فرسه. فعلم نعم ولا فرسه فرس يعني، فعلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا زكاة في العبد والفرس. كذلك جاء لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد عفوت عنكم عن زكاة الخيل. هذه الألفاظ كلها تدلل على أن الفرس، على أن الخيل لا زكاة فيها بأي حال من الأحوال. ولكن يعكر على هذا أنه جاء حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت أن الخيل فيها زكاة وفيها صدقة واجبة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدث به، وقد ذكره البخاري عليه رحمة الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة. الخيل كم نوع؟ ثلاثة. الخيل ثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، يبقى كم نوع؟ ثلاثة. فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فهي له أجر. متى تكون الخيل تؤجر صاحبها؟ إذا ربطها وأوقفها على الجهاد في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله إذا جاهد بنفسه وبدابته وبماله حتى وإن لم تقع حرب، إن كان مرابطا ورابط بهذه الأشياء للجهاد في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه يقول: إن المرابط في سبيل الله يجري له أجره إلى يوم القيامة وإن مات. يعني هب أن رجلا أوقف خيلا أو أوقف مالا أو أوقف نفسه ورابط للجهاد في سبيل الله ثم أدركته المنية فتوفاه الله، فإن أجره كمرابط في سبيل الله يكتب له إلى يوم القيامة. يعني كما تقولون عداد الحسنات عمل إيه؟ شغال كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم إلى أن يبعث الله العباد. فالخيل التي هي أجر لصاحبها تكون للذي ربطها وأوقفها على الجهاد في سبيل الله. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا. تغنيا وتعففا يعني ايه؟ يعني اتخذها للتجارة تجارة فيكسب من ورائها فيتحقق له الغنى والتعفف حتى لا يمد يده إلى أموال الناس وحتى لا يسرق وحتى لا يكون محتاجا إلى أحد بأي حال من الأحوال. فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. انظر بقى لهذا التعبير، يبقى ولم ينس حق الله ولم ينس حقها في ظهورها وفي ايه؟ وفي رقابها. قال اهل العلم حقها في ظهورها انه يعني لا بد وان يكون معينا بها للاخرين، يعني انا عندي دابة، عندي فرس، او عندي مجموعة من الخيل، وجدت انسان كبير مسن يسير في الطريق فحملته، هذا هو حق الظهر كما يقال يعني، فحملته. وجدت امرأة ضعيفة فحملتها، وجدت طفلا، وجدت رجلا يحمل حملا وقد اثقله الحمل وما الى ذلك. ولذلك احنا دائما بنقول للمسلمين، صحيح انت السيارة التي تركبها كما قلت ليس فيها ايه زكاة، ولو بلغ ثمنها 1,000,000 جنيه خلاص ما فيها زكاة، لكن لا تنسى حقها في ظهرها. حقها في ظهرها، ما فيش مانع وانا راكب سيارتي وبسير في الطريق وجدت راجل ضعيف، وجدت انسان يحمل حملا ثقيلا، وجدت اخر يسير في حرارة الشمس الملفحة، فمن حق او من طهارة هذه السيارة ومن اوجه حفظ هذه السيارة وحتى يحفظها الله سبحانه وتعالى لي، ما في مانع ان انا اخذه في طريقي اوصله كذا كذا كذا كذا، مش اقف للصغيرين والحلوين وزي ما بيفعل بعضهم، اما الكبير العجوز الفاني ولا التعبان ولا فانا اهرب منه واتركه وكأني لا اراه. هدى من اوجه الانانية التي يعني دخلت الى قلوب المسلمين في هذا الوقت، ومن جهل المسلمين بان هناك حق في هذا الظهر ينبغي ان يؤدى. من خلال هذا الحق الله سبحانه وتعالى يمنع عنك الشر الكثير. فالحديث بيقول ولم ينس حقها في ظهورها، هذا هو الحق. وفي رقابها، قالوا حقها في رقابها يعني ايه؟ يعني قد معنى هذا اني لها حق في الرقاب، وحق الرقاب هذا هو ما يعني يعنى به ويراد به امر الايه؟ امر الزكاة، فهذا هو حقها في رقابها. حتى نستكمل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واما التي هي عليه وزر، هي التي هي عليه وزر، فرجل ربطها رياء والعياذ بالله ونواء لاهل الاسلام، بيفتخر بيها وبيرائي بيها ان انا عندي اهو واملك واملك واملك واملك، فاتخذها رياء والعياذ بالله ونواء لاهل الاسلام، اي حربا على اهل الاسلام والعياذ بالله، فشيء طبيعي انها ستكون عليه وزر. فقال اهل العلم الشاهد في هذا الحديث ان الخيل فيها زكاة. طيب الحديث السابقة نفت ان في الخيل زكاة، قال طيب خد بالك من الاثنين، ما في تعارض بين الحديثين وما في تعارض بين النصين. لماذا؟ قال لان الحديث الذي نفى ان تكون في الخيل زكاة قال ليس في عبد الرجل ولا في دابته ولا في فرسه، هذه التعبيرات التي جاءت. قال ومعنى هذا الخيل تتخذ لأغراض معينة، فرأينا في هذا الحديث ان هناك من يربط الخيل للجهاد في سبيل الله، فهذا ليست على خيله زكاة ما دام قد اوقف على الجهاد في سبيل الله. كذلك الرجل الذي اتخذ فرسا ليكون له دابة وسيلة مواصلات، فالحديث قال ليس فيه عبد الرجل ولا فيه دابته، يبقى ايه دابته؟ يبقى الشيء اللي انا اتخذته للتنقل وللركوب ولأدب بها على وجه الايه؟ على وجه الارض. فهل الخيل التي ربطت للجهاد فيها زكاة؟ ولا الخيل التي اتخذت لغرض الركوب، غرض شخصي استعمال شخصي كما يقال، اتخذتها كدابة يعني عندي أربعة من الخيل، أنا بركب واحد وابن بيركب واحد وابن الآخر بيركب واحد والآخر بيركب وهكذا. فدي اتخذت كأنها دابة، زي ما قلنا بالضبط في موضوع السيارات، أنا قد يكون عندي سيارة دي اسمها دبتي مش كده ولا إيه؟ فليس فيها ذكاء، ممكن أكون جبت لابني سيارة والزوج بسيارة والابن آخر سيارة، فعندي أربع خمس سيارات لكن كلها بتتخذ كإيه؟ كدوات، فلا زكاة فيها. لكن لو أنا اتخذت الأربع خمس سيارات سيارة أركبها والباقي أنا بتاجر فيهم ببيع وأكسب وبيع وأكسب، إلا يحصل إلا يحصل هتطبق عليا ويطبق عليا قانون ها الزكاة اللي بقى للعروض التجارة كما قلت. نفس القضية في الخيل، قال الخيل التي ربطت للجهاد لا زكاة فيه، والخيل التي اتخذت كدبة لا زكاة فيها، أما الخيل التي نص الخيل التي نص الحديث على أن في حق في رقابها وهي الرجل الذي ربطها تغنيا وإيه وتعففا، يبقى ربطها ليه؟ للتجارة للبيع والشراء، ودي اللي بيسموها كما يعني قال أهل العلم واتفقوا على ذلك الخيل السائمة، كمان الخيل اللي إيه السائمة اللي رجع عمال يربي وهي تطلع نسل ويبيع ويشتري ويتاجر ويكسب ويود ويجيب وهكذا. فقالوا إن هذه الخيل وهذا النوع من الخيل تجب فيه زكاة. طيب الزكاة اللي تجب فيه قد إيه؟ نصابها نصاب النصاب قد إيه؟ والقدر الواجب قد إيه؟ والمدة قد إيه؟ كل ده سألوا عنه. قالوا هو النصاب إن يبقى عندك فرس ولو واحد أنت متخذه للبيع والإيه؟ والشراء، فهتطلع عليه زكاة. فبطلع على الفرس ده قد إيه؟ جاءت رواية ضعيفة وبقول إنها ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفرس السائمة دينار أو عشرة دراهم، لأن الدراهم ما كان من ذهب والدرهم ما كان من إيه؟ ما كان من فضة، وكان الدينار في هذا الوقت بعشرة إيه؟ بعشرة دراهم. فقالوا يا دينار يا عشرة دراهم، ولكن هذه الرواية ضعيفة إلا أن الفقهاء على العمل بها، لأنه جاء من طرق كثيرة جدا عن بعض الصحابة ما يقويها. فمثلا جاءت رواية أخرجها عبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن الخطاب كان يفرض على الفرس إما دينار وإما عشرة دراهم، فقالوا هذا هو القدر الواجب. وإن شاء الله احنا يعني أنا طلبت من أحد العاملين في البنوك يشوف لنا ثمن الدينار الذهب اليوم بقى بكام، وعلشان نقدر نحدد لك دي هتبقى كام بالضبط. لكن هذا ناقل في موضوع الخيل وفي زكاة الخيل. بننتقل بعد هذا لموضوع زكاة الإبل. والإبل ده يعني أو الإبل دي مسألة واقعة بقى، يعني كثير جدا بتوع أسواق الجمال اللي بيجيبوا الإبل ويذبح ويبيع ويتاجر. بلاش بيبقى عندك بعض أقاربك بيملك بعض الإبل وما إلى هذا، وأنا مش هتكلم عن الإبل وبس، احنا هنتكلم على النوع الآخر اللي هي زكاة الأنعام بصفة إيه؟ بصفة عامة، اللي هي هيبقى فيها الإبل وهيبقى فيها البقر والجاموس وهيبقى فيها الغنم، فدي اللي احنا بنسميها الأنعام. الأنعام بصفة عامة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وزي ما القرآن قال لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، مش كده ولا إيه؟ فربنا سبحانه وتعالى بين ان الانعام دي فعلا لنا فيها منافع كثيرة، فتستخرج منها الالبان وتستخرج منها الوبر وتنتفع بعظمها وتنتفع بجلدها ومش كده وبس، وتنتفع بانها تحمل وتنقل وكذا وكذا وكذا وكذا، فكلها منافع وكلها خير للناس جميعا ولا اقول المسلمين وحدهم. فهذه الأنعام، وهنتكلم عن كل نوع بقى ونعم ربنا علينا فيه على أحد فيه. فهذه الأنعام والتي ذكرت في القرآن كثيرا، والله سبحانه وتعالى امتن بها علينا، لا بد أن نعرف حق الله سبحانه وتعالى فيها. أول شيء نحب نتكلم عنه فيه الأنعام وهي الإبل. الإبل طبعا هي تسمى بهذا الاسم، يقال إبل، وقالوا ان ده جمع ليس له مفرد، يعني في الدرس يجي تقول لي مفرد إبل ايه؟ ها ملوش مفرد، هو لفظ، هو جمع ليس له ايه مفرد. مفرد إبل ايه؟ ما تقدرش تقول لي ابن، فليس له مفرد من لفظي. يعني ابل مفرد ايه؟ ملهاش مفرد من لفظي لا، لكن من لفظ اخر ممكن اقول مفرد ابل زي ما بيقول معلوم جبل ماشي، لكن انا بتكلم عن من لفظها فهو جمع ليس له مفرد. هي تسمى ابل وتسمى عير لان القرآن سماها بذلك، واسأل القرية التي كنا فيها والايه والعير التي اقبلنا فيها. ويمكن انا واحنا بفصل سورة يوسف قلت لكم ليه سميت بالعير، ليه فاكرين؟ تنسوا، قلت لانها تعير. تعير يعني ايه؟ يعني تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، ده الامر فيها انها متخذة وسيلة للتنقل للذهاب والايه والاياب، فمن اجل هذا سميت عير. وايضا بتسمى بالشارف والشوارف، ودي لما تكون ممتلئة وبدينة تسموها ايه؟ سموها ايه؟ شارف. ولذلك جاء في صحيح البخاري من سيدنا علي بن ابي طالب بيقول كانت عندي شارف اعطاها لي النبي صلى الله عليه وسلم من مغنم بدر، فكانت عندي شارف يعني جمل ايه؟ جمل ممتلئ. وبرضو زي ما بيسمى شارف بيسمى بدنة زي ما نص القرآن والبدنة جعلناها ايه؟ لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فتسمى بدنة والجمع بدن كما نص على ذلك القرآن الكريم، وهي برضو زي ما قلت الجمل الممتلئ السمين، لان ده اللي بيقدم لله ومش اي شيء يقدم لله. وتسمى عوامل، عوامل دي لما يبقى ليها، ولذلك بيقول ان كل اسم بيحمل صفة، تبقى عارف كل اسم بيحمل ايه؟ بيحمل صفة. انا قلت لكم الحكاية دي زمان، قلت لكم ان تعدد الاسماء يدلل على تعدد الايه؟ على تعدد الصفات، فتبقى اسماء شارف لما يبقى فيها صفة معينة ان هي تبقى ايه؟ ممتلئة، تمام؟ وتسمى عوامل لما يبقى ليها سنمين، لما يبقى لها ايه؟ سنمان. انت بتشوف بعض الجمال بيبقى ليها بدل السنام الواحد اللي انتوا تسموه صنم، وانا لا احب هذا التعبير، فبيبقى ليها سنامان زي ما قال الشرع بيسميه سنام، فاللي بقى ليها سنامان دي تسمى ايه؟ تسمى ايه؟ عوامل، تسمى ايه؟ عوامل. فليها اسماء متعددة، هذه الاسماء المتعددة بتدلل او بتشير الى تعدد الصفات. القرآن الكريم تحدث عن الابل كثيرا، ويكفي ان الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم امرنا بامر خطير جدا، قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ولذلك انا احب قبل ما نتكلم عن الابل فيها زكاة ولا فيها زكاة وزكاة الابل قد ايه، ننظر فيها اولا لنرى مدى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا لما امتن علينا بالابل. فافلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وانا بسأل دائما المسلمين وكثيرا ما كلهم بقول لهم حد فيكم قاعد يبص الجمل كده ويتأمل قدرة الله سبحانه وتعالى فيه كما داعي لذلك القرآن الكريم؟ ما بلاقيش حتى اللي بيعملوا مع الجمال، مع اني سعيد بن جبير بيقول خرجت في يوم فلقيت شريحا القاضي فقلت له الى اين؟ قال الى الكناسة. الكناسة ده المكان اللي بيجمعوا فيه الابل، زي تسموه انتوا مش عارف النهارده يقولوا عليه، تقولوا عليه بقى زريبه، تقولوا عليه مش عارف ايه، كانوا يسموه الكناس. فهو سعيد بن جبير بيقول لشريح القاضي وكلاهما من السلف الصالح، يقول له يعني الى اين؟ قال الى الكناس. فالشيء اللي يرد على الذهن مباشره ان والله دي رايح يشتري له جمل، ولا يشتري له كم كيلو لحمه، ولا يشتري بعض من البان الابل. فكانت الاجابه غريبه جدا، فهو بيقول له الى اين؟ قال للكناسة. قال ولما؟ يعني عايز لبن ولا عايز لحمه ولا عايز ايه بالظبط؟ قال ولما؟ قال احقق امر ربي وانظر الى الابل كيف خلقت. مش هو ربنا قال كده؟ افلا ينظرون ايه الى الابل كيف خلقت. فالراجل شوف خالق سبحان الله رايح بس علشان يقعد يتامل في الايه؟ في الابل، وينظر اليها كيف خلقت. فانا بدعوكم دعوه مفتوحه لان احنا تعالوا ننظر الى الابل كيف خلقت، وخاصه ان الله سبحانه وتعالى لما عدد منافع الابل قال وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيها الا بشق الانفس. ف فمن منافع الإبل أنها تحمل الأثقال، والأثقال طبعا بقى سواء كانت الأمتعة واخد بالك أو سواء كان الإنسان نفسه، يعني أنا وإنت من الأثقال، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فأنا وأنت من أثقالها، فهي وتحمل أثقالكم، تحمل الناس والبني آدمين والأمتعة وتنقلها لك من مكان إلى مكان كان لا يمكن أن أنت تبلغه إلا بشق الأنفس كما أخبر القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى لما تحدث أيضا عن الأنعام قال إن منها حمولة وفرشة، الحمولة اللي هي أيضا مراد بها اللي هي الإبل، والفرش اللي هي قلجة اللي هي الغنم، وسميت فرش لأنها الفرش ده بيبقى شيء قريب من الأرض، فالغنم قريبة من الأرض، ثم هي يستخرج منها ما يفترش اللي هي الفروة بتاعتها والبر وما يجلس عليه وما إلى هذا. فربنا سبحانه وتعالى أيضا تكلم وقال ولكم فيها إيه جمال، جمال حين إيه تريحون وحين تسرحون. فمعنى هذا ان انت لما تنظر الى الابل انت مطالب ان انت تنظر اليها في حالتين، في حال رواحها وسيرها وهي بتسير وكذا وكذا وكذا بتتنقل وانت سارح وهي سارحة كده زي ما بيقولوا، وفي حال ما انت بتعمل ايه تريح. في الحالتين هتشوف العجب، في الحالتين هتشوف العجب. قالوا لكم فيها جمال حين تريحون بجمال الخلق والطباع تعلموا من الابل، وحين تسرحون ده بقى موضوع تاني خالص ده جمال القدرة بقى اللي هتشوفه. تمام؟ فلابد انا وانت ننظر ونشوف الجمال ده اللي احنا هنشوفه بقى في حال تنقل الابل وانتقالها وفي حال سكونها وجلوسها. في حال سكونها وجلوسها اللي هو جمال الطباع والخلق دي شيء مهم جدا، بيقولوا ان من طبيعة الجمل الصبر، صبر يعني، ودي مسألة ليت الإنسان يتحلى بيها. الجمل علشان تبقوا عارفين من أقوى الحيوانات، شوف تعبيري بقى، من أقوى الحيوانات قوي جدا، وبيقولوا إن الدليل على قوته النهاد لما بيجوا حتى في عالم الإنسان علشان يختبروا إنسان قوي ولا مش قوي. بتشوفوا أنتوا مثلا الحاجة اللي بيسموها مش عارف ألعاب القوة دي ولا بتوع القوة الجسدية دول رفع الأثقال ولا كده، شيل الحديد دول. طب وصلت ليه؟ علشان يعرفوا ان الواحد قوي ما بيخلوش يشيل الحديد وهو واقف، لازم يعمل ايه؟ لازم يثني ركبه ويقعد وبعدين يرفع الحمل ويقوم بيه، وهو ده بقى مقياس القوة اصلا. لانك انت لو اردت ان انت تختبر قوة انسان ما تخلوش يشيل حمل تقيل وهو واقف، دي تبقى سهلة عليه. تمام؟ لكن شيله الحبل وهو قاعد وقول له قوم بقى، لو قدر يقوم يبقى فعلا هو عنده قوة. وعشان كده بيبقى صعب جدا لو انت شال صندوق كبير وبعدين وانت قاعد اهو فهم حطوه على ايدك وقال لك قوم، بتقول لهم لا حطوه على الارض واستنوا ايه استنى لما اقوم، لان رفعه كده غير لما اخده واقوم بيه، كل ثقل عليا كل ثقل عليا. تمام؟ فقالوا اني اكتر شيء تختبر به قوة اي شيء انسان حيوان هو كده، حط له الحبل وهو قاعد. طيب هات انت حمار مثلا وهو واقف حط عليه حمل، يعني يقعد زي ما بعضهم بيعمل، يقعد مثلا يجيب خرجين كده ويعب فيهم طراب وطوب ومش عارف ايه والحمار واقف مفيش مشكلة، قعد الحمار وامنى الحمل ده وتعالى قومه بقى، ايه اللي يحصل؟ مع انه شاله واقف، فهو مقياس اختبار القوة هو كده. فالجمل بيقول انه فعلا من اقوى الحيوانات، لان الجمل بيوضع على ظهره بيت مصغر اللي هو الهاودج، وبعدين ضع بقى في البيت ده نساء واطفال ورجال وقول له قوم، ايه اللي بيحصل؟ بيقوم. فاكتشفوا انه قوي جدا، ومع ذلك ممكن يجي صاحبه يروح ضارب فيه وزاع فيه ونغز وعامل فيه مش عارف ايه، وتلاقي الجمل كده يبص له وهو ساكت، يعني عنده صبر خطير جدا، ما يعني ما يغضبش كده وروح بطش لو سريع الغضب والله كان كل يوم موت واحد. فتلاقيه صابر كده ومستحمل وصبور صبور، عنده صبر خطير جدا جدا جدا. ولذلك قلما يفقد صبره، ولو فقد صبره ما حدش يقدر يسيطر عليه. وعشان كده الحديث الذي اخرجه احمد في مسنده وغيره، شوف الجماعه من الانصار جايين يجوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال هلع، يا رسول الله ادركنا، يعني لنا جمل كنا نثني عليه. نثني عليه يعني ايه؟ يعني بيحملوا عليه الماء ويسقوا البستان بتاعهم. شوف بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول فهاجا ومنعنا ظهره، ومحدش فينا قادر يقرب. خلاص من وقت ما بيغضب انتهى كل قوته وطاقاته دي، بقى محدش يقدر يقرب منه. فبيقول ومنعنا ظهره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طب قوموا معي وروح رايح معاه. فيدخل الحائط بتاعهم البستان، فأين الجمل؟ وجدوا في جانب من جوانب الحائط. فذهب ليقترب مني، شوف الجماعة خايفين عليه قوي، وقالوا يا رسول الله نخشى عليك صولته، إنه أصبح كالكلب المصعور. فشوف يعني قد إيه رهبوا جانبه وسابوه جريوا خلاص، لأن ملوش حل. وقت ما بيفقد صبره ملوش حل، تمام. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول طيب خلوا بيني وبينه، وبعدين يقترب منه فالجمل ينظره كده، وبعدين يجي ويسكن ويقف بين يديه، ثم يطأطئ راسه، يقول أبو بكر الصديق كأنه يسجد له، ثم يسكن بين يديه كأذل قط، لكنها قطة وديعة أنت مقعدة بين إيدك. وأبو بكر لما يشوف نظرات الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يعني كأنه يعرفك، يقول والذي بعثني بالحق ما بين لبيتيها يعني أحد إلا ويعرفني إلا كفرة الجن والإنس، يعني هم دول الوحاد اللي بينكروني وينكروا معرفتي. فيقول يا رسول الله كأنه يسجد لك، ألسنا أحق بالسجود لك؟ قال لا، لو كنت وصديدا وقيحا فاستقبلته فلحسته بلسانها ما أدت له حقه. فالشاهد هذا الحديث قد إيه ناس خايفين جدا، ويشبهوا غضب الجمل ده بانه اصبح كالكلب المسعور. فوقت ما بيغضب بيبقى فظيع جدا وشديد جدا ولا يسيطر عليه احد، ولذلك قلما بقى يغضب. فعنده صبر، ولذلك دايما احنا نقول ايه لما يجي نسب بعض الناس يقول لك ده عنده صبر الايه؟ صبر ايه؟ صبر الجمال، مش كده ولا ايه؟ ده عنده صبر الجمال. واكتشفوا حاجه غريبه جدا، وده برضو من الحاجات اللي لازم تنظر فيها في الابل، وانت لما تقعد تدقق النظر فعلا في المخلوقات دي والمصنوعات دي، يعني فعلا تجد نفسك صغير جدا وتقول سبحان الله، يعني على طول تقودك الى الايمان بالله وبقدرته. وذلك بدع المسلمين دايما ان لا تخلو مكتبة واحد من الكتب اللي بتتكلم عن الحيوانات وعلم الحيوانات وطباعها، وانا شخصيا مكتبتي فيها ركن كامل لكده، لابد واستمتع جدا بالقراءة في مثل هذا هذه الأمور. بل عندي شرائط فيديو فيها موسوعات لعالم الطيور والحيوانات والحشرات، تقف كده وانت منبهر، واحب أعد أولادي الصغار أمام الفيديو يتابعوا الشرائط دي علشان يشوفوا مدى قدرة الله، وعلى اللي يشوف ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله، شوف علمها ازاي وفهمها ازاي وشوف مش عارف ايه. فتجد حاجة غريبة جدا، لما جم يشرحوا الجمل اكتشفوا حاجة خطيرة جدا. انتوا عارفين الانسان فيه اجهزة مركبة، عشان تبقوا عارفين الاجهزة المركبة دي، طبعا في جهاز الذكاء وده بيبقى في القلب اللي هو العقل، وفي جهاز ضخ الدم، وفي جهاز مش عارف ايه، وفي جهاز في جهاز اللي هو اللي بيسموه في امبير بقى التحمل والصبر. الجهاز اللي هو خاص بامبير اللي بيديك طاقة التحمل والصبر ده، ها، وقد يضيق وقد يتسع، اللي هم بيسموه المرارة. وعشان كده تقول انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش مرارة. فلما واحد يضايق تقول له شوف انا ما عنديش مرارة ليك، ما عنديش مرارة يبقى معنى كده ما خلاص، يعني انا مش ما عنديش صبر ليك. فالمرارة دي او واحد يقول لك مش عارف مرارتي كبرت ولا ورج ولا اتفقعت، فقعت دي يعني خلاص انت، وقعد يحملها لحد ما المرارة حصل لها ايه؟ طرقعت. ده كلام علمي الناس بتردده وهي احيانا مش فاهماه. فاكتشفوا حاجة غريبة جدا، الجمل ده عنده كل الصبر ده ليه؟ لما جم يجوا اقطع الجمل كده في السلخانة ولا جم يشرحوه، يقول لك الجمل الحيوان الوحيد اللي ملوش مرارة. ملوش مرارة لان لو له مرارة كان صبره وبقاله حدود. لا هو بقى مفيش مرارة خالص. علشان يبقى الصبر ده عنده باب ايه؟ باب مفتوح. فربك خلقه كده سبحانه وتعالى علشان يصبر. وده ليه؟ علشان برضو يعني هو بهذه القوة ربنا سبحانه وتعالى سخرها لك زي ما تحدث عن الانعام. سخرها لك سخرناها لك. فالآل في سورة ياسين بتقول ايه؟ لا ها المهم سخرناها لكم. هي الآية ربنا ذكرني ان شاء الله في سورة ياسين. فزي بقول ايه ان سبحان الله سخر دي علشان هو يسخر ليك يبقى لابد ان يكون مؤهب لهذا. وعشان كده قلت اني من الامور اللي انت ينبغي ان انت تنظر لها قوي وتتعجب قوي لما اشوف انا الحتة دي. حاولوا في مرة من المرات يربطوا مثلا فار وراحوا ربطين الفار في فتلة كده وراحوا ممسكينه وممسكوه راجل ضخم مع عضلات وقوة وشكل مخيف كده وقال للفار اقعد. قعد الفار قعد والله ما قعد معاش مع انه راجل مخيف وعضلات وقوة وضخم جدا وبتاع مش عارف ايه. ومع هذا الفار ما قطعش امره. قال له طب حول شمال ما حولش. روح يمين ما طلعش. الفار كل همه انه عمال يجري ويروح كده ويجي كده عايز يفلت من الايه من الحبل. مع هذه الصورة تخيل بقى صوت الجمل اللي لو حبينا مثلا نطلع منه كم فار ده. يعني شوف الفار جنبه قد ايه. الجمل بقوته وبضخامته دي قيده طفل قد كده عنده 7 سنوات والله كما اقول لكم طلع له هرم وشوف. وبعدين يقول له وروح ضربه كده يروح الجمل عامل ايه راح قاعد. ده العيل اللي عنده 7 سنين اللي هو واقف قدام الجمل ما حصلش ركبته بيقول له اقعد راح قاعد. ينغزه قوم راح قايد. روح شمال راح شمال. روح يمين راح يمين. سبحان الله العظيم. طب الصغير جدا ده الحيوان الضخم جدا ده اطاعه. قال طب والراجل الضخم المخيف ده الفار ما طلعوش. طب ليه؟ قال ما هو هي دي بقى قدرة الله ان الفار خلق وليس مسخرا لك. لكن الجمل ربنا خلقه هو مسخره ليك. وما دام مسخره ليك يبقى مهما كانت ضآلتك ومهما كان صغرك ومهما كان قلة حجمك فهو هيبقى في طاعتك. هيسخره ليك ودي سخرناها لكم. اوعى تفتكر ان انت ليك دخل في دي. محدش مسك الجمال وقعد يروده ولا اسمع الكلام. خلاص هو طلعنا لقيناها كده لان هي اصلا واخد الامر بكده. شوف مع قوته وضخمته دي سبحان الله طفل قد كده بقول لك بيقوده. اقعد اقعد قوم قوم حوت حوت تعالى تعالى. ما تقدرش تعملها مش هقول لك مع فار مع صرصار. بلاش فار مع صرصار لانه مش مسخر ليك. خلاص فتفقد السيطرة عليه تماما ولا يمكن ان يطيع لك امرا باي حال من الاحوال. فدي من ضمن الامور اللي انت تبص لها كده يا سلام وتلفت نظرك. بيقولوا كمان من جمال خلق الجمل الجمل لا ينزو الا اذا بلغ من العمر 3 سنوات. يعني ما يجمعش وما يعشرش الا لما سنه يبلغ كم سنة 3 سنين. واكتشفوا فيه حاجة من جمال اخلاق. يعني شوف مع انه عنده تواضع وعنده صبر وعنده طاعة تمام وطاعة لانه مسخر من قبل الله زي ما قلت لك مسخر من قبل الله وعنده طاعة. اكتشفوا كمان حاجة غريبة جدا في عالم الحيوان. غالبا الذكر بعد ما بيكبر ما يعرفش امه ينزو عليها على طول ما فيش مشكلة. في عالم القطط في عالم الكلاب ما بيكبرش الكلب ويتنيه عارف ان دي امه. لا ممكن سهل جدا روح مجمعها. حتى في عالم الخرفان مثلا وفي عالم العجول خلاص المسألة دي بتتنسي. بعد ما بيكبروا الذكر بيبقى كل اللي قدامه مين انثى حتى لو كانت هي اللي ولدته. اكتشفوا ان الحيوان الوحيد اللي لا يمكن ينزو على امه الجمل. يظل عارفها لحد ما يموت ولا يمكن ينزو عليها باي حال من الاحوال. وعملوا حاجة غريبة جدا من ضمن الحاجات الملفتة للنظر. قالوا طيب ايه اللي يحصل لو خلينا ينزو عليها يعني. فجابوا جمل وربطوا عينه وخلوه ينزو على امه وفكوا الرباط من العين وخليه يبصرها فمجرد ما رآها وأدرك إن هي دي اللي فعل معها تبدأ حالة هذه خطيرة جدا، وظل يرطم نفسه في الأحجار وفي كل شيء قبله حتى قضى على نفسه تماما وفارق الحياة. فحاجة غريبة جدا، أخلاق خطيرة جدا، وحاجة كانت ملفتة للنظر ليهم، وفي ناس تهتم أو بالحاجات دي، وفعلا احنا لازم نهتم بيها، لأن دي زي ما قلت لك بتقودك إلى الإيمان بالله رب العالمين، مسألة ما فيها كلام. فوجد ان هم يعني سبحان الله العظيم. فشوف قد ايه دي امور كان ينبغي ان احنا ننظر فيها وندقق النظر فيها. جمله من الاخلاق الجميله جدا اللي زي ما قال القران: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه تسرحون. تبقى انت قاعد بتراقب اخلاق الجمل دي. تيجي بقى في جمال الخلقه بقى، حين بقى تريحون دي تشوف، وحين تصلحون دي تشوف بقى وقت الصلح كده وانت ماشي بالجمل ده، اقعد بقى كده دق النظر كده. سبحان الله، الجمل ربنا سبحانه وتعالى خلقه للحمل، ومش هيحمل في اي مكان كمان. ده احنا زي ما سميناه سفينه اللي هي الصحراء، يبقى وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الايه بشق الانفس. طيب ده هيدخل في مكان معين، والمكان ده بتحكمه ظروف معينة. اول ظرف هيقابل الجمل مسألة الطعام والشراب. دي مسألة لازم نفكر فيها، ففي الصحراء دي مسألة خطيرة. ثانيا مسألة الحرارة. ثالثا طبيعة الارض. فتعالى شوف الدابة بقى اللي ربنا خلقها مسخرة ومعدة لخوض الصحراء دي. شوف بقى الامور اللي هتقابلها دي: الاكل والشرب، الحرارة، طبيعة الارض. ايه اللي ممكن يحصل. ففي مسألة الاكل وجدوا حاجة غريبة جدا. وانت بص لاي جمل كده وانت قاعد، اقعد ارقبه كده وشوف كده قدرة الله فيه سبحانه وتعالى. هتجد ان الجمل لعابه دايما بيسيل، دايما تلاقي من بقه ريالة بتنزل، وعنده اللعاب ده كتير قوي، وهي بتنزل كده عشان هي كتيرة، اللعاب عنده كتير جدا. فلعاب الجمل كتير جدا وبيفرزوا بكميات كبيرة جدا زي بتشوفه، بجانب انه لسانه كبير جدا. تمام، كبير جدا، وسبحان الله العظيم مغرق تماما باللعاب ده. وقعد يقولوا طيب ليه يعني الجمل ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني خلى لعابه كتير كده. فاكتشفوا انه هو طريقه الصحراء، يبقى محتاج ياكل ويشرب. طيب الاكل اللي في الصحراء ايه؟ قالوا وجدوا ان معظم او كل النباتات اللي بتنبت في الصحراء نباتات شوكية وجافة. طيب لو ان الجمل ريقه طبيعي زي اي حيوان كده، ريقه طبيعي جدا، النباتات الشوكية دي اولا كان يصعب ان هو يتناولها، وحتى لو تناولها اللي هي النباتات الجافة والشوكية دي بتنزل تشرح له المعدة، تقضي عليه تماما. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الافرازات اللعاب الكثير جدا ده يروح هو واخد بلسانه الكبير ده الورقة الشوكية او الجافة، يدوب هي توصل للسانه كده تغرق في هذا اللعاب. فلما تغرق في هذا اللعاب ده يحصل لها زي ما بتعمل في العيش الناشف، تقول بتسأسأه في شوربة. بتسأسأه بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ بتطريه، فيبقى تقول عليها فتة كده وتبقى سهلة. ولذلك تبص تلاقي الراجل اللي ملوش سنان تقول عليه اهتم تاكل ايه، يقول لك انا عايز اكل فتة، مع ان الفتة بالعيش الناشف، لكن ما فيش مشكلة، لان العيش الناشف ده بتحط عليه شوربة خلاص انتهت، بتنهيه بتخليه خلاص. فنفس الحكايه الشوربه بتاعت الجمل هي العابه ده، يقعد ياخد الورقه اللعاب ده يغرق الورقه تماما، الورقه تصبح لينه وسهله الهضم، فما فيش مشاكل عنده في المساله دي، فيقدر يتناول اي نباتات جافه، اي نباتات شوكيه في الصحراء دون اي مشاكل. دي ناحيه. الناحيه الثانيه الماء بقى والشرب. فالصحراء تتسم بقلة الماء، وقلما بيمشوا مفاوز لحد ما بيجدوا مثلا بئر ولا عين مية، فتكون النتيجة ايه؟ ان يقعدوا يعطشوا او قبل ما يخشوا الصحراء، وبعدين يروحوا سقينه فيقعد يشرب يشرب يشرب يشرب يشرب، بياخد كفايته وبيملى خزانه اللي هو الايه السلام ده. فربنا سبحانه وتعالى عمله مهيئ سبحان الله العظيم بهذا الفنطاس بهذا الخزان بهذا السلام اللي هو يدخر فيه الماء. وعشان كده الماء، يعني انا سألت نفسي في يوم الايام سؤال، في بعض العمارات لما بدأت ضغط الماء يضعف فبدأوا يعملوا حاجة اسمها ليه الخزانات فوق، يوم علشان المية تطلع تتخزن في الخزان ده يتملي وتنزل في المواسير بقوة واندفاع، فالدور الاولان يستمتع بالماء، الدور الاخير يستمتع بالماء زي الدور اللي ايه الاول ما بقاش ينشاف. الخزانات دي بيعملوا لها صيانة دورية، يعني ما كانوش كل شهر مثلا يغسلوها تتعفن تصدي تتخرم تجيلها بومة يجيلها مش عارف ايه يحصل فيها كم كبير جدا من العفن. وسألت نفسي كده خزان الجمل ده اللي بيقعد معاه بالعشر سنين ما شفتش ان الخزان ده اتغسل ولا مرة، طب ما شفتوش مرة تعفن ولا صدى ولا اتخرم ولا جات له برومة ولا بتاع حاجة سبحان الله العظيم. بل كانوا لما يجوا وهم محبوسين في شعب ابي طالب لما ضيق عليهم في مسألة الماء والطعام كانوا بيجيبوا الماء منين؟ كانوا يسبعوا الجمال وروح فاتح الايه السنام بتاعه، يفتح السنام بتاعه وقوم ينزل المية اللي فيه، كانوا يأخذوا الماء منه عذب بارد كأنه لسه محطوط كأنك انت حطه في يعني احسن في تلاجة او فريجيدير، حاجة غريبة الشكل، يعني يحتفظ بالماء كما هو ويبقى صالح تماما وما فيهوش اي وجه للفساد. فشوف سبحان من اعدله الخزان ده، عشان كده بيعملوا حاجة اسمها تانك استبن او يجيبوا شركة كبيرة او العربات اللي بتخش في الصحراء اللي هم حاطين على ظهرها شركة كبير كده حديث كده بتقفل ويتفتح ده علشان استبن البنزين لانه مش عارف ايه اللي هيحصل في الطريق. فدي اللي عملها مين؟ بتقول فلان. طب مين اللي عمل الخزان ده للجمل؟ سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. كذلك الشمس بقى، حرارة الشمس في الصحراء يعني خطيرة جدا سبحان الله العظيم. كذلك الشمس بقى، حرارة الشمس في الصحراء يعني خطيرة جدا خطيرة جدا، فاحنا بنحتاج ان احنا نجيب شمسية او ضليلة او موقف في الهودج اللي احنا عاملينه على الجمل، او في الوقت الحالي انا بلبس نظارة او انت بتلبس النظارة تمام. طيب ليه؟ لان تسلط اشعة الشمس على العين فترة طويلة جدا يؤلمها جدا وتعبها، واحيانا يصلك بقى يجيب لك عشاء ويجيب لك ضعف نظر ويجيب لك عمى ومصيبة. طب الجمل ده ما بنلبسوش نظارة ليه؟ طب ما بنحطش على راسه عشان نحفظ له عينه شمسية ولا مش عارف كده ليه؟ يوم يقول لك اهداب الجمل اللي هي زرموشه كده بطريقة معينة بحيث ان هي تعصمه من حرارة الشمس، وكذلك عين الجمل مركبة تركيب بحيث ان هي ما تمتصش اشعة الشمس، لا تعكس اشعة الشمس. حاجة يعني سبحان الله تقعد كده ملكوت تاني خالص فعلا. افلا ينظرون الى الابل كيف كيف خلقت. تنتقل بقى لطبيعة الارض اللي هو ماشي فيها والارض اللي هو داخل فيها. فالارض رملية، النهاردة الانسان في الاراضي الرملية يعملوا العربيات الجيب اللي بتخش في الصحراء دي فيعملوا لها حاجة اسمها فتيس غارس. الفتيس ده مركب له موتور تاني يدي قوة زايدة للعربية علشان تطلع، ويركبوا للعربيات دي العجل اللي ايه العريض. العجل العريض ده يصعب ان هو يحصل له ايه يغرز. طيب الجمل اللي هو سفينة الصحراء ده في نفس العجل العريض ده قال فيه، فالجمل الحيوان الوحيد اللي ليه خوف طاري جدا ومدور ومبطط كده تمام، يسهل بيه السير فيه الرمال وما يغرس خلاص. فتسأل نفسك إيه سبحان الله العظيم مين اللي عملها له دي علشان يخوض الصحراء واهيبه هذا التأهيب. طب السيارة عادوا يفكروا لها ويعملوا لها وتخش الصحراء ازاي ونضمن انها ما تغرسش ازاي. فالجمل خلق معد لهذه المهمة التي خلق لاجلها. فتجد نفسك سبحان الله العظيم كل حاجة فيه بدقة وباحكام. وكما قال الله سبحانه وتعالى ان كل شيء خلقناه ايه بقدر. خلاص يعني القدرة الالهية بطل كل شيء بمقاييسه بصغيره بكبيره. حاجة غريبة الشكل جدا. فوجد ان حتة الخف دي وطبيعة الرجلين بتاعته دي بتؤهبه تماما للخوض في الصحراء والدخول فيها دون الخوف من اي مخاطر. بل وجدوا او الشرع اثبت مسألة خطيرة جدا ان الجمل احنا بننتفع منه بكل شيء بكل شيء. شوف تعبيري بينتفع بلحمه وبينتفع بوبره وبينتفع بايه بوبره. الوبر بتاعه ده بيبقى من لما بيدخل في صناعة القماشات ومن ده بيبقى من اغلى الاثمان. يعني يروح فيكم مثلا مملكة العربية السعودية وعايز يشتري عباية وبر الجمل تلاقيها بالافات الريالات. فشوف يبقى لحمه ويبقى وبره ويبقى جلده ويبقى عظمه. ده مش كده وبس, ده عظمه كمان بينتفع بيه بخش في صناعات العظمية والهاتف. ولبنه البان الابل سبحان الله ولبنه. ده مش كده وبس, ده قالوا ان اذا كل شيء بينتفع بيه. البعض قال الا حاجتين بقى, بوله وبعض. قالوا لا والله حتى دول كل منافع, حتى دول حتى بوله وبعض. البعض بقى بيخش دلوقتي في صناعة الاسمدة والحاجات اللي بيعملوها دي وبيحتاجوه جدا وبيشتروه بفلوس النهارده. ده البعض اشوف دخل في صناعة الاسمدة. والبول مفيد للانسان وباجماع الفقهاء بول الابل طاهر وليس بنجس. انتوا عارفين يعني بول الابل طاهر وليس بنجس. انتوا عارفين المدينة كانت اوبأ ارض الله, كانت ارض وباء يعني كان بينتشر فيها الحمى والطاعون والمكروبات. كانت ارض كلها وباء والعياذ بالله. وعشان كده الصحابة لما هاجروا اليها كانوا كارهين ليها وخايفين من وبائها. واول ما نزلوا بيها معظم الصحابة ابتلي بالامراض. وكان في مقدمتين ابو بكر وبلال وليهم حديث صحيح البخاري, اول ما نزلوا المدينة جات لهم الحمى والعياذ بالله. فكانت ارض وباء الى ان دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم بارك لنا في هوائها وفي مدها وفي صعها, فاصبحت اطيب ارض الله. وعشان كده انت الان تروحها والله ما تبقاش عايز تخرج منها, قلت مش عايز تطلع من المدينة ابدا. وتلاقي نفسك على غريب الهوى والله نسيم الهوى. انا لما رحت المدينة كنت عايز امشي ابدا ابدا, بكيت وكنت عايزين جدا ان انا ماشي. تلاقي نسمة الهوى غريبة ما عرفش دي حتى اليوم ايه, انا حسيتها انا ده احساسي نسمة غريبة جدا في هوى المدينة. والله كان صوتي يعني كأن النبي يتكلم في اذنه اللهم بارك لنا في هوائها. فتحس ان الهوى كده فيه بركة ونسمة غريبة كده. ربنا وعيكوا جميعا يا رب, ربنا وعيكوا جميعا يا رب. وعلى فكرة الباش مهندس علي في الوفاء والامل نعمل لكم بشرة طيبة, مطلعين رحلة عمرة هتطلع في شهر 8 بالقسط. يا ريت والله تسألوا لي, انا واحد من الناس طالع فيها ان شاء الله شهر 8 القادم ده. وتسألوا الباش مهندس علي عنها وفي اعلانات ليها هنا مطلعينها للوفاء والامل. يا ريت والله فتروح المدينة وهننزل فيها على المدينة الاول ان شاء الله تمتع بقى بالطيب ده وتنشرح الصدور عشان ندخل على مكة ان شاء الله تعالى باذن الله. فشوف الدعاء اللهم بارك لنا في ايه في هوائها. فتلاقي نسمة غريبة كده وتلاقي بركة في كل حاجة حتى في اللقمة اللي انت بتاكلها هناك. وبارك لنا في مديها وفي صحيحة. وتمشي في شوارع المدينة كده طول ما انا ماشي اقول لهم صدق رسول الله وابقى مبسوط جدا. لكن قبل ان يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ارض ايه ارض وباء. في حديث صحيح البخاري جاء 8 نفر من عكل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش فاكر الحديث سيدنا انس او سيدنا جابر على ما اذكر سيدنا انس. فجاء ثمانية سيدنا أنس. نعم سيدنا أنس. فأنس بن مالك يقول جاء ثمانية نفر من عكل قبيل اسم عكل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، جايين بيقولوا له إحنا عايزين نسلم ويعرض علينا الإسلام ولنا هو الإسلام وكذا كذا. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام فأسلموا وقالوا نذهب إلى قومنا نحدثهم وبقى لنك الإسلام ونشره وكذا كذا. فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة يعني الجوى ألم المرض وحرارة المرض. فاجتووا المدينة أي مكثوا في المدينة كارهين ما أمكثهم إلا المرض، فابتلوا بالإيه؟ بالمرض، وجالهم داء في البطن، بقى عندهم استطلاق في البطن وبطنهم تعبت جدا وبقت حالتهم حالة. فشوف بقى سيد الأطباء عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه، والحديث صحيح البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا براعينا الذي يرعى الإبل فاشربوا من ألبانها ومن أبوالها. هذه البول بقى اسمع بقى، اشربوا من ايه؟ من ألبانها، اشربوا من اللبن ومن أبوالها فإن أبوالها صالحة للزربة بطونهم. اللي عنده داء في بطنه وبيشتكي دايما من بطنه ملوش علاج غير بول الإبل. أنا بقسم لكم بالله أستاذ كبير جدا في كلية طب قصر عيني كان وقت معايا يوم الجمعة الماضية، قال لي كان عندنا مريض يعني سافر بره انجلترا والمانيا عشان بطنه، بطنه كانت مورياله الويل الويل. سبحان الله يقول ما نفعه شيء ما نفعه شيء. قال لي لحد ما سمعناه شريط، انا كنت عامل محاضرة دي مثلا من 3 سنين كنت بتكلم عن الابل، كنت عامل سلسلة اسمها سلسلة الحشرات والحيوانات في القرآن والسنة، فكنت ذاكر المعلومة دي. فصاحبنا سمع الشريط راح رايح اللي بتاع جمال وخلاه يجيب له كوب من بول الابل وراح شربه. اليوم بطنه احسن من بطن اي واحد فينا، وبيقسم على هذا بالله قول ما نفع معي فعلا غير اللي قال عليه النبي ده. فانها شوف التعبير صالحة للزربة بطونهم. وانتوا عارفين ان الصحابة وهم في شعب ابي طالب والنبي معاهم عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ اكلوا اوراق الشجر واشربوا ابوال الابل وطهرة جدا وطيبة جدا ما فيها اي غضاضة قد لا تقبل نفسك. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم الحقوا براعي بالراعي اعملوا ايه؟ اشربوا من البان الابل ومن ابوالها. ليه؟ بولها ده ايه؟ كل حاجة فيها مفيد حتى البول والبراز. فانها صالحة لمين؟ للزربة بطونهم، يعني اللي فسدت بطونهم وبطنهم دايما تعبانة عندهم استطلاق في البطن ودايما يشتكي من بطنه وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك ما كذبوا خبر، سمعوا هذا الكلام وانصرف الثمانية ولاحقوا بضاع المدينة شربوا من الألبان ومن الأبوال والله يرضى الحديث فصحت أجسامهم. فلما وجدوا في أنفسهم قوة قاموا إلى الراعي فقتلوه وقادوا الإبل وسرقوها. هول مغاف وعم موتين الراعي مسرين الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأدركهم الصحابة وأحضروهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تسمر أعينهم، تتخزأ أن تسمر أعينهم وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبوا حتى الموت. يقول أنس وكانت هذه أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا لا يستحقونها وقد ارتدوا وقتلوا وسرقوا، يعني استهلوها. هي صحيح اقصى عقوبة عاقب بها النبي لكن كانوا يستحقوها. ليه؟ ارتكبوا مصائب. شوف الردة، ارتدوا وعملوا ايه بقى؟ وقتلوا وايه؟ وسرقوا. شوف فالعقوبة تبقى ازاي؟ ده كل حاجة من الثلاثة دول مصيبة لوحديها، تمام؟ ولذلك أنس بيقول: ما ندمت على أن حدثت بحديث إلا حينما حدثت الحجاج بهذا الحديث. هو سيدنا أنس حدث الحجاج بن يوسف الثقفي هذا الظالم الغشوم بهذا الحديث، بيقول: ندمت أكبر ندم في حياتي، وطبعا ما فيش ندم إن أنا أبكي حديث عن رسول الله، إلا إن أنس بيقول: ندمت إن أنا حدثت بهذا الحديث، لأن حدثت بمين؟ الحجاج. سألني يوما وقال: يا أنس، ما هي أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت له هذا الحديث فاتخذه مدخلا للتنكيل بأعدائه. كان كل ما واحد يخلف في الرأي روح عمل فيه كده، ولما يتكلمون ما النبي عمل كده، ما هو ظالم ظالم، فشايف ان اللي بيخلفه ده مفسد في الارض وكذا وكذا وكذا، فيطبق عليه هذه العقوبة. وندم انس بن مالك ان حدث بهذا التحديث. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على الابوال الابل ايه: فانها صالحة لليه للزاربة بطونهم. انا في مرة كنت بتكلم مع واحد جاهل فبقول له هذا الحديث، والمفروض ان المسلم بيستقبل اي حديث حتى لو بيتعارض مع طبيعته او مع عقله، مدام قالوا النبي يبقى لابد ان ناخده بكل تصديق وبكل انشراح صدر، ما بقولش حتى كمان لما جرب. انا مثلا زي ما قلت لاخوانكم، انا واحد من الناس عندي داء خطير جدا ان انا بقرف جدا، ما اكلش عند اي حد وما اشربش عند اي حد، طبيعي عندي، واقرف من اقل شيء ومن من من اي حاجه. وكنت لما اروح عند بعض اقاربي اللي انا كنت اثق في ان انا اكل عندهم مثلا، كانوا يجوا يقعدوا يوروني الطبق قبل ما يغرفوا فيه: بص والله غسلينه كويس، بص مش عارف ايه، بص كده يعني، فواخدين عني فكره كده. فجيت في يوم من الايام كنت عند بعض الاقارب اللي انا معتاد ان انا اكل عندهم، فحطوا الاكل، فحطوا طبق شوربه، فجت ذبابه وهم عارفينها بقلق جدا ووقعت في قلب الاناء، ففجاه كده شو الطبق واللي ارموا انت ترمي ايه؟ طول السنه. فرحت غامس الذبابه في الشوربه وعايز بقى مطلعها رميها وبدات اشرب. فالراجل قال لي: انت هتجنني يعني، انت راجل بتقرف من تحطلي دبالة جوه الطبق وترجع تاكل؟ قلت له: لا، هنا بقى فارق بقى، قلت له: هنا بقى ضابط الشرع بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس ثم فليغرف ولياكل، فان في احدى جناحيها الداء وفي الاخر الدواء. فخلاص النص ما دام قال كده انا لو مليون بقرف، لكن الحديث قال لي كده خلاص انت يبقى سمعت واطعت. لكن في ناس والعياذ بالله لا لا لا بتغلب عقلها وطبيعتها وهواها وعادتها حتى على القران والسنه، ما دام هو ليه طبيعه وعاده ملوش دعوه بيها. فبتكلم مع واحد بقول له: فانها صالحه ليه؟ لان كان هو بيشكو من الم البطن. فقلت له: انا هدول لك على علاج طيب جدا. قال لي ايه؟ قلت له: اشرب بعض بول الابل. بول الابل ايه؟ قلت له: الحديث بيقول كذا وكذا. فقال لي: والله لو النبي حي يرزق وقعد قدامي وقال لي الكلمتين دول برضه مش هعملهم. فشوف قد ايه انسان غبي متغطرس، حتى مش فاهم خطوره العباره اللي هو بيتفوه بيها، لان دي عباره لا يتفوه بها الا غبي جاهل احمق مش فاهم بيقول ايه. فرديت عليه ميها، قلت له: والله انت يعني انسان انا بعتبرك كده مش طبيعي. ايه؟ قال لي: ليه؟ سبحان الله. قلت له: يا ابني ما انت بتاخد المضاد الحيوي وبتاخد دواء الشرب اللي كاتبه لك كاتب عليه الدكتور ونفسك بتبقى طيبه قوي. هلا قلت له: انت عارف الادويه دي مركبه من ايه؟ ده انت البعيد جاهل، انت ولا انت فاهم اي حاجه. ده انت لو تشوف الدواء ده بيتركب ازاي والله ما تحط منه حبه في بقك. وبحلف بالله لو تشوف الادويه والبلاوي اللي بتبقى داخله في تركيب الادويه دي ما تحطش منه حبه في بقك ولا تاخد معلقه.